وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع علامات الإعراب، وما زلنا مع علامات الرفع. وعلامات الرفع أربع علامات: الضمة والألف والواو وثبوت النون. فأما الضمة فلها أربعة مواضع، وأما الألف فلها موضع واحد، وأما الواو فلها موضعان، وهما جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. ولا يبقى من علامات الرفع إلا علامة واحدة، وهي ثبوت النون. العلامة الرابعة من علامات الرفع ثبوت النون. ماذا يقصد بهذه العلامة؟ النون حرف النون. النون المقصود حرف النون. انظر لهذه الكلمات الخمس: يكتبون، تكتبون، يكتبان، تكتبان، تكتبين. بماذا تنتهي؟ بنون. هذه النون أحيانا تثبت، أقول الطلاب يكتبون، وأحيانا تحذف، فأقول الطلاب لن يكتبوا بدون نون، ولم يكتبوا بدون نون. فأحيانا تثبت النون أي تبقى، وهذا هو المقصود بثبوت النون. هذه العلامة تكون في شيء واحد. هناك شيء واحد، نوع واحد من الكلمات، هو الذي يكون مرفوعا بهذه العلامة. هذا النوع يسمى الأفعال الخمسة. الأفعال ماذا؟ الخمسة. ماذا يقصد بالأفعال الخمسة؟ انتبه. لما قلنا الأسماء الخمسة قلنا هي خمسة بالضبط: أبوك، أخوك، حموك، أفوك، ذو، أليس كذلك؟ طيب. نحن الآن نقول الأفعال الخمسة، هل أنت تقصد خمسة أفعال؟ يكتب ويقرأ ويلعب وينام ويأكل؟ لا طبعا، لا طبعا. الأمر هنا مختلف، الأمر هنا هناك في الأسماء، الأسماء الخمس، خمسة بالضبط: أبوك، أخوك، حموك، أفوك، ذو، بالضبط، لا زيادة ولا نقصان. طب هنا الأفعال الخمسة هل هي خمسة؟ يكتب ويقرأ ويأكل ويشرب ويلعب؟ لا، المعنى هنا مختلف، المقصود هنا مختلف. طب لماذا اسمها الأفعال الخمسة؟ ستعرف، لكن عليك بالصبر، عليك بالصبر. ما الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي أي فعل مضارع أي فعل الأفعال المضارعة خمسة أم مئات ممكن آلاف عدد لا نهاية لا نستنى عدد فالأفعال الخمسة كل فعل مضارع ولكن اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب انتبه الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع يأكل يشرب يلعب ينام يدرس يتزوج يسافر يريد أي فعل مضارع ولكن اتصل به ضمير من ثلاثة ضمير من ثلاثة واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطب واو الجماعة كمثل يكتبون يأكلون يشربون يلعبون يدرسون ينامون يتزوجون يسافرون يريدون أي فعل اسمها واو الجماعة لأنها تدل على جمع المذكر الضمير الثاني ألف الاثنين يكتبان يدرسان يلعبان يشربان يأكلان ينامان يريدان تزوجان يسافران الضمير الثالث ياء المخاطبة ياء المخاطبة للأنثى تكتبين تدرسين تأكلين تشربين تسافرين تريدين تطبخين تنامين وهكذا هذه الأفعال الخمسة كل فعل مضارع يتصل به ضمير من الثلاثة وهذا فقط مثال هذا فقط مثال طيب لماذا اسمها الأفعال الخمسة إذا كانت كثيرة أكثر من خمسة فلماذا اسمها الأفعال الخمسة انتبه انظر هنا الفعل يكتب قبل الضمائر يكتب جاءت الواو أقول يكتبون وممكن الواو قد تكون للغائب هم يكتبون وقد تكون للمخاطب أنتم تكتبون أليس كذلك؟ بلى صحيح أم لا؟ فالواو لها حالة حالة للغائب هم يكتبون هم يدرسون هم يلعبون وحالة للمخاطب أنتم تكتبون أنتم تدرسون أنتم تلعبون والألف كذلك الألف أيضا لها حالة للغائب أو المخاطب هما يكتبان أنتما تكتبان هما يدرسان أنتما تدرسان فالواو لها حالتان والألف لها والياء واحدة لأنها مخاطبة اسمها ياء المخاطبة إذا لابد تاء تاء أنت تكتبين هل يوجد هي يكتبين؟ لا هي للمخاطبة فقط فأنت ماذا ترى الآن؟ أرى أن الفعل الواحد لما اتصل به الضمائر صار له خمس صور أليس كذلك؟ صار له كم صورة؟ هذا هو السبب يقولون الأفعال الخمس الأفعال ماذا؟ يكتبون تكتبون يكتبان تكتبان تكتبين خمسة وهكذا كل فعل كل فعل مع هذه الضمائر الثلاثة يخرج له خمس صور لذلك يقال الأفعال الخمسة فهذا من الأفعال الخمسة هذا من الأفعال الخمسة هذا من الأفعال الخمسة هذا من الأفعال الخمسة واضح هذا الكلام جميل جدا عرفنا معنى الأفعال الخمسة. إذن الأمر مختلف، ليس كالأسماء الخمسة. أسماء الخمسة خمسة بالضبط، أب أخ حم فوذ بالضبط، لكن قلم لا، رجل لا، كتاب لا. لكن هنا هي ليست خمسة، آلاف، يكتب يلعب يعني فعل مع هذه الضمائر. كلام واضح؟ طيب، هذا النوع ما حكمه؟ ما حكمه في الإعراب؟ طبعا أنت تعرف أن هذه أفعال، والفعل في رفع ونصب وجزم، رفع ونصب وجزم، ليس فيه جر، الجر في الأسماء. تمام؟ طيب، الفعل يكتب، يكتب يرفع بالضم وينصب ويجزم، هو ليس من الأفعال الخمسة، هو هكذا ليس من الأفعال، لكن إذا صار هكذا فهو من الأفعال. جميل. طيب، هذه الأفعال الخمسة ما علامة الرفع وما علامة النصب وما علامة الجزم؟ قالوا ترفع بالنون، ترفع بثبوت النون وجود، وتنصب بحذف، وتجزم أيضا بحذف. فالنون هنا كالضمة هنا، وحذف النون هنا كالفتحة هنا، وحذف النون هنا كالسكون هنا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم لكم جميعا؟ جميل. مرة أخرى، يكتب، هذا هو الفعل الأصلي قبل أن تأتي الضمائر، هذا ليس من الأفعال الخمس. تمام؟ إذا كان مرفوعا يرفع بالضم، وإذا كان منصوبا ينصب بالفتح، لن يكتب، وإذا كان مجزوما يلزم بماذا؟ لم يكتب. طيب، هذه الأفعال الخاصة أيضا قد تكون مرفوعة، وقد تكون منصوبة، وقد تكون مجزومة، لأنها أفعال فيها رفع وفيها نصب وفيها جزم، لكن نريد أن نعرف العلامة. إذا كانت مرفوعة فما علامة الرفع؟ هل ستكون الضمة أيضا؟ لا. إذا كانت منصوبة هذه ما علامة النصب؟ هل تكون الفتحة؟ إذا كانت مجزومة ما علامة الجزم؟ هل يكون السكون؟ لا لا، هناك علامات جديدة، علامات جديدة، لأن هذا مختلف عن هذا. هذا علاماته ضمة فتح سكون، لكن هذا لا، له علامات جديدة، له علامة رفع جديدة، علامة نصب جديدة، علامة جزم. ما العلامات الجديدة؟ قالوا يرفع بالنون، يعني إذا كان مرفوعا ليس قبله ناصب أو جازم فاترك النون، اترك ماذا؟ لا تحذفها، وهذه النون هي علامة الرفع. أنتم معي؟ تقول الطلاب يكتبون، لا تقول الطلاب يكتبوا. لماذا حذفت النون؟ هل هو منصوب أو مجزوم؟ هو مرفوع، اتركها، اترك النون، فهي علامة الرفع، هي الدليل على أنه مرفوع. هذه النون كالضمة هنا، لكن إذا جاء قبله أداة نصب أو أداة جزم فاحذف النون. احذف ماذا؟ وحذفها هو علامة النصب وهو علامة الجزم. نقول هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. لن يكتبوا، لا تقل لن يكتبون، ليس مرفوعا. كذلك لم يكتب مجزوم وعلامة الجزم حذف. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كل هذا مفهوم ولذلك النون ثابتة. لكن في آية أخرى قال الله سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فحذفت النون. واضح هذا الكلام؟ هذه علامة الرفع يا إخوان. قد انتهينا منه. ضمة ألف واو نون مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم؟ نعم. جميل. صورتم؟ نعم. من لم يصور فليصور. من لم يصور فليصور. وأنا الآن كأنني في التراويح طول النهار. بعد أن عرفنا علامات الرفع نريد أن نعرف علامات النصب، وأظن أننا عرفناها. أظن أننا في الحديث على علامات الرفع كنا نذكر النصب والجر والنصب كذلك، صحيح أم لا؟ فسهلة ميسورة إن شاء الله. علامات النصب خمس علامات. علامات النصب كم علامة؟ خمس. عدد أصابع اليد خمس علامات: الفتحة والكسرة والألف والياء وحذف النون. خمس علامات: فتحة كسرة ألف ياء حرف النون. خمس علامات. أي كلمة منصوبة لا تخرج عن هذا، تكون منصوبة بالفتحة أو بالكسرة أو بالألف أو بالياء أو بحرف النون، هذه علامات النصب فقط. طيب ما المواضع؟ نبدأ بالفتحة. كم شيئا ينصب بالفتحة؟ ثلاثة أشياء تنصب بالفتحة، وهي المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع الذي قبله أداة نصب وليس من الأفعال الخمس. مرة أخرى، المنصوب بالفتحة ثلاثة أشياء فقط. أولها المفرد، كمثل قابلت زيدا، اشتريت قلما، قرأت كتابا، حفظت سورة. المفرد. الشيء الثاني جمع التكسير، قابلت الطلاب، درست كتبا، رأيت نساء. الشيء الثالث الفعل المضارع الذي قبله أداة نصب، لن يدرس، لن يكتب، لن يخرج، وليس من الأفعال لأن الأفعال الخمسة تنصب بحرف النون وليس بالفتحة. واضح الكلام؟ هذه الفتحة ومواضع. العلامة الثانية الكسرة. العلامة الثانية الكسرة. هل هناك شيء ينصب بالكسرة؟ يا أستاذ الأصل أن الكسرة علامة جر، هل تكون علامة للنصب؟ نعم، هذا على خلاف الأصل. طيب كم شيئا ينصب بالكسرة؟ واحد فقط، شيء واحد هو الذي يكون منصوبا بالكسرة، وهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث سيارات، طالبات، مؤمنات، شجرات، هذا هو ينصب بالكسر. قال الله تعالى نعم قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. إن تنصب إن المسلمين منصوب بالياء جمع مذكر سالم والمسلمات منصوب بالكسرة ليس مجرورا هذا ليس مجرورا هذا منصوب. قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه فاعل كرسيه السماوات والأرض السماوات منصوب والأرض منصوب ولكن الأرض منصوب بالفتحة مفرد كزيدا والسماوات منصوب بالكسرة جمع مؤنث سالم. واضح هذا الكلام مفهوم؟ نعم. العلامة الثالثة الألف هل هناك شيء ينصب وتكون علامة نصبه الألف؟ نعم شيء واحد عرفناه وهو الأسماء الخمسة. عرفنا أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فالذي ينصب بالألف شيء واحد وهو الأسماء الخمسة. قابلت أبا زيد رأيت أخاك قال تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين إن أبانا أنتم معي إن تنصب أبانا منصوب بالألف. العلامة الرابعة الياء كم شيئا ينصب بالياء شيئان عرفناهما المثنى والمذكر السالم. المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. فشيئان ينصبان بالياء المثنى وجمع المذكر السالم كمثل قابلت طالبين هذا مثنى ومدرسين هذا جمع. قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين مثنى وجمع لا مثنى مثنى لا تتخذوا إلهين اثنين أنتم ما يا أخواني اثنين كإلهين ملحق يسمى ملحق فهذا منصوب بالياء واضح؟ العلامة الخامسة حذف النون. ما الذي ينصب بحذف النون؟ قد عرفناه قبل دقائق الأفعال الخمسة. يقال لن يكتبوا لن يكتبا لن تخرجي منصوب بحذف النون مباشرة عندما تسمع كلمة النون هذا الأفعال الخمسة منصوب بحذف النون مرفوع بثبوت النون. واضح يا أخوان؟ هذه علامات النصب. صورنا؟ طيب صور. علامات الجر قد رفعنا ونصبنا وبقي أن نجر وأن نجزم انتبهوا معي علامات الجر أنت تعلم أن الجر للأسماء ليس في الأفعال كم علامة للجر؟ ثلاث علامات كم علامة للجر؟ ثلاث علامات كسرة والفتحة والياء الكسرة والفتحة والياء ثلاث علامات فقط الكلمة المجرورة الاسم المجرور إما مجرور بالكسرة وإما بالفتحة وإما بالياء طيب نبدأ بالكسر كم شيئا يجر بالكسرة ثلاثة الشيء الأول المفرد المنصرف الشيء الثاني جمع التكسير المنصرف الشيء الثالث جمع المؤنث السالم ثلاثة أشياء المفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف السوبي أنت إلى الآن ما عرفت طريقتي سوبي جمع التكسير المنصرف جمع المؤنث السالم نبدأ بالنوع الأول المفرد المنصرف المفرد معروف رجل كتاب قلم زيت بنت سيارة شجرة هذا مفرد مذكر أو مؤنث لا بأس لكن ما معنى المنصرف ما معنى المنصرف انتبه تعرفون التنوين هناك أسماء يكون فيها تنوين محمد زيد قلم كتاب رجل وهناك أسماء لا يكون فيها تنوين أحمد عثمان فاطمة زينب عمر بدون تنوين وهذا مفرد وهذا مفرد الأمثلة الأولى التي فيها تنوين مفرد زيد قلم رجل كتاب وهذه أيضا مفرد عثمان فاطمة أحمد عمر ولكن الأولى فيها تنوين زيد محمد وأما الثانية فبدون تنوين أحمد عمر هذا التنوين يسمى الصرف هذا التنوين يسمى صرف فزيد فيه صرف أي فيه تنوين وأحمد ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين كلمة الصرف هنا معناها التنوين الإطلاق مستحيل. كيف على الإطلاق؟ يعني أحمد وزينب وهذه على الإطلاق. طبعاً يعني نعم طبعاً، لكن يعني هناك تفاصيل ستأتي. فالصبر الصبر. فكلمة الصرف هنا معناها التنوين. كلمات فيها تنوين، أحمد محمد زيد، هذه اسمها منصرفة أو مصروفة، أي فيها تنوين. كلمات ليس فيها تنوين هذه اسمها ممنوعة من الصرف. ممنوعة من؟ ما الفرق في الحكم في الإعراب؟ المنصرفة تجر بالكسرة، سلمت على محمد. الممنوعة تجر بالفتحة، سلمت على أحمد ليس أحمد. هذا هو الفرق. وفرق آخر في التنوين، فزيد بتنوين، أحمد بدون. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه. قال تعالى: محمد رسول الله. وقال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بدون تنوين. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بدون تنوين. سنعرف. هل سمعت بشيء يسمى الصبر؟ سمعت به؟ تمام؟ فانتبه. فالاسم الذي فيه تنوين يسمى المنصرف، وهذا يجر بالكسر. والاسم الذي ليس فيه تنوين يسمى الممنوع من الصرف، ويجر بالفتحة. يجر بماذا؟ نحن الآن نتكلم على الكسر. ما الذي يجر بالكسرة؟ ثلاثة. الشيء الأول المفرد المنصرف. هل يكفي أن أقول المفرد؟ لا، لأن أحمد مفرد، وإبراهيم مفرد، إسماعيل مفرد، ولا يجر بالكسر. لابد أن أقول المفرد المنصرف. أقصد زيد ومحمد ولا أقصد إبراهيم وأحمد ويوسف، لا. فلا بد من هذا الشرط المفرد المنصرف. سلمت على زيد، مررت برجل، هكذا. الشيء الثاني جمع التكسير المنصرف. طيب، جمع التكسير معروف، طلاب ورجال وكتب. أيضا جمع التكسير كالمفرد، فيه منصرف وفيه ممنوع من. قال تعالى: من المؤمنين رجال، وقال تعالى: فيها كتب قيم، هذا منصرف. وقال تعالى: إن يكونوا فقراء، بدون تنوين. إن يكونوا فقراء، ليس فقراء. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال تعالى: لهدمت صوامع، صوامع وبيع وصلوات ومساجد، بدون تنوين. واضح. فجمع التكسير كالمفرد، فيه المنصرف وفيه ممنوع من. المنصرف يجر بالكسرة، والممنوع يجر بالفتح. فقلت جمع التكسير المنصرف. لا يكفي أن تقول جمع التكسير، لا يكفي، لابد أن تقول المنصرف. يا أيها المنصرفون، واضح. و يقولون ورد في كتب الحكايات النوادر، جاء طالب إلى أستاذ وطرق الباب عليه فقال له من أنت؟ فقال أحمد. فقال له انصرف. قال أنا ممنوع من الصرف. هو صحيح ممنوع من الصرف. فقال أنا ممنوع من الصرف. نعم تمام. فجمع التفسير المنصرف جر بالكسرة. سلمت على طلاب. سلمت على طلاب مررت برجال. جر بالكسرة. الشيء الثالث جمع المؤنث السالم. معروف جمع المؤنث السالم. مررت بطالبات. طب لماذا لم تقل المنصرف؟ لأنه دائما منصرف ليس فيه ممنوع من جمع المؤنث. ليس الممنوع من الصرف في المفرد أو في جمع التكسير فقط. في المفرد أو في جمع فقط. في غير ذلك لا. فلهذا قلت جمع المؤنث السالم لم أقل المنصرف لأنه دائما منصرف. هذه العلامة الأولى وهي الكسر. العلامة الثانية الفتح. خلاص لها موضع واحد شيء واحد هو الذي يجر بالفتحة وهو الذي تعبنا من ذكره. الممنوع من الصرف. الممنوع من سلمت على أحمد وفاطمة وعمر وعثمان. صليت في مساجد كثيرة. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فتحة فتحة فتحة فتحة كل ممنوع من الصرف. واضح هذا الكلام؟ العلامة الأخيرة الثالثة الياء. كم شيئا نجر بالياء؟ ثلاثة عرفناها. المثنى نجر بالياء. سلمت على الطالبين جمع المذكر السالم جر بالياء. سلمت على المدرسين. الأسماء الخمسة تجر بالياء. سلمت على أبيك. واضح يا إخوان؟ هذه علامات الجر. عرفنا الآن ثلاثة أنواع من علامات الإعراب. عرفنا علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجر. ويبقى لنا علامات ماذا؟ جزم. الجزم سنعرفها في الدرس القادم. طبعا وزينبات.